وعلى المسلم إذا صلى على أخيه المسلم أو على أخته المسلمة أن ينتبه لأمر عظيم، وهو الخشوع في هذه الصلاة، وأن يصلي بقلب حاضر، فإن من أعظم الخيبة والخسران والعياذ بالله أن توضع الجنازة بين يدي المسلم ويصلي بقلب غافل لاهٍ عن أخيه وأخته، لاهٍ في دعائه، لاهٍ عن الاعتبار والاتعاظ بحال هذا الميت. فالمنبغي على المسلم إذا حضرت الجنازة أن يعظم شأنها في قلبه، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم للجنازة في أول الأمر، حتى قيل له إنها جنازة يهودي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الموت هيبة ورهبة، فينبغي للمسلم أن يعطي هذه السنن التي وردت بها النصوص حقها. فإذا أراد أن يشهد الجنازة اعتبر، ومما يعين على ذلك أن ينزل نفسه منزلة هذا الميت. تصور لو أنك على ذاك السرير، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو كنت مكانه لتمنيت ألا يقف أحد عليك إلا أخلص لربه في الدعاء، ولو كنت مكانه لتمنيت أن يجتهد كل واحد من المصلين في دعائه لك، وأن يذكرك بكل خير من دعوة صالحة تكون سببا في حسن العاقبة لك في قبرك، إذا أسدت في لحدك أو أضجعت في قبرك، وهكذا ما يكون وراءه من بعثك ونشرك. أن يصلي المسلم على إخوانه صلاة المصلين، صلاة الخاشعين، يذكر أنهم إخوانه في الدين، وأنه إذا نودي عليه، إذا دعي للصلاة عليه، أنهم أحوج ما يكونون إلى دعوة صادقة. لم نشهد الصلاة على الجنائز، ولم يشرع الله لنا أن نقف على الجنازة مصلين بقلوب غافلة ولا بنفوس لاهية، ولكن بقلوب حاضرة. فإذا قلت اللهم اغفر له قلتها من قلبك، وإذا قلت له اللهم ارحمه قلتها من قلبك، فما أسعدك لو استجاب الله دعاءك، وما أسعدك لو أخلصت في الدعوة فأمنه الله في قبره. فقل فسألت ربك أن يقي أخاك وأختك المسلمة عذاب القبر، فاستجيب دعوتك ووقي عذاب القبر. كم لك من الحسنات، هذه حسنات غير القيراط، لأن دعاءك حسن من لك على أخيك. إن للأموات حقوقا، والدعاء للأموات ينبغي أن يكون بحضور قلب، أن يكون بخشية ورهبة، تحس كأنك ذاك الميت وأنك ذاك المسلم، وكما فعلت بإخوانك سيفعل بك. فوالله ما وقفت على ميت فخشعت لله في دعائك واعتبرت واتعظت إلا جعل الله لك عاقبة مثل ما فعلت بإخوانك جزاء وفاقة. فصل على أموات المسلمين صلاة الخاشعين القانتين، صلاة الصادقين. فإذا استشعرت أن هذا المسلم أبا لأخيك في الإسلام أو عما له، فتصور لو أنه عمك، لو أنه عمك أو خالك، فقد دعاك أخوك المسلم أن تدعو لأبيه، ودعاك أن تدعو لأمه، ودعاك من بين الناس أن تشهد جنازته، فلا تذهب مع اللاهين الساهين الغافلين، ولا تذهب مجاملة، ولكن تذهب بحضور قلب. كان بعض السلف إذا رؤيت الجنازة ودعي لأجل أن يشيعها معهم، دعاه الناس الذين يحملونها وقالوا له هلم إلى الجنازة نحملها ونصلي عليها، يقف. فسئل عن ذلك قال حتى أنظر ماذا في قلبي، هل أنا أذهب معكم مجاملة أو أذهب لله. تبدأ بقلبك بأن تذهب مخلصا لوجه الله، لا من أجل أخيك، ولا من أجل المجاملة، ولا محاباة، لأن نيتك ستؤثر في صلاتك، ونيتك التي تذهب بها إلى بيوت الله تؤثر في موقفك بين يدي الله عز وجل. وجرب كلما خرجت إلى بيوت الله أن تجتهد في النية وأن تصدق مع ربك وتنظر كيف يفتح الله عليك. ومن هنا ينبغي أن تكون الصلاة بحضور قلب، وأن يصلي المسلم كما ينبغي أن يصلي. ومن الأسباب كما ذكرنا أن ينزل نفسه منزلة هذا الميت، هل يرضى أن يقف عليه أخوه المسلم وقلبه ساهم في دعائه له؟ ولذلك نخلص الدعاء لأمواتنا، وأحب الله الدعاء للموتى من إخواننا المسلمين، فذكر ذلك في كتابه في معرض الثناء، وأن هؤلاء الذين يذكرون أموات المسلمين بالدعوات الصادقة ويسألون ربهم أن يرحم إخوانهم وأخواتهم من المسلمين والمسلمات الذين سبقوهم بالإيمان أنهم تابعون بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد خيرة الأمة بعد نبيها، من بعد المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الصفوة يتبعهم أقوام. وسبحان ربي حينما ذكر الذين اتبعوا الصحابة فذكر هذه الصفة فيهم، أنهم يترحمون على أموات المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم أنهم ذكروا أموات المسلمين وأنهم لم ينسوا العهد الذي بينهم وبين إخوانهم المسلمين. فكيف إذا كان الذي سبقك بالموت كان له حق عليك كأن يكون صديقا لك أو أخا لك ونحو ذلك، أو والدا لصديقك أو قريبا له، فله حق عليك في حق الإسلام وحق أخيك المسلم. وحينئذ ينبغي للمسلم إذا أقام هذه الشعيرة أن يقيمها بقلب حاضر، فالله وحده الذي يعلم كم من أقوام ذهبوا إلى الجنائز وقلوبهم خاشعة وأفئدتهم مقبلة على الله جل جلاله، الله وحده الذي يعلم حينما رجعوا إلى بيوتهم بمثاقيل الحسنات، أقوام سعداء. وهذا من البركة التي يجعلها الله في العبد، وجعلني مباركا أينما كنت، أنه إذا شهد المجمع من الخير كان أسبق الناس إلى الخير، لا يكون من الغافلين، إذا صلى كان أقرب الناس إلى ربه في صلاته. ومن الناس من إذا دخل المسجد من حرصه على السنة واتباعه لهدي الكتاب والسنة في صلاته وعبادته وبالأخص في خشوعه وإخلاصه لربه، أنه لا يسبق إلى الله. من الناس من سبق إلى ربه ولم يسبق، فتجده مع أقرانه وجميع الأحياء الذين كانوا معه أخشع الناس قلبا وأحضرهم جنان. هذا إذا كان هؤلاء هم الذين يعقلون، لأنهم قرأوا القرآن وعرفوا أدلة الكتاب والسنة أنها تنزيل من حكيم حميد، وأن الأمر جد لا لعب فيه، فأعطوا هذا الأمر حقه وقدره الآخرة. فلذلك تجدهم إذا رأوا أي مشهد من مشاهدها حضرت قلوبهم وتوجهوا إلى الله قلبا وقالبا بصدق. فهذا الذي يعتري الإنسان في صلاة الجنائز من الغفلة بلاء عظيم وخسارة عظيمة. والمصيبة الأعظم أن تجد الإنسان تضيع عليه الحسنات بهذه الغفلة ثم يستمر في غفلته. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة فليبكي على نفسه، فإن هذا من البلاء العظيم. ومن رحمة الله بالعبد أن ينبهه وأن يسخر له من ينبهه، وإذا ذكر يتذكر وإذا نبه يتنبه. فمن الآن يحاسب الإنسان نفسه إذا وقف على جنازة وإذا قال وهو يصلي على ميت الله أكبر، ما معنى هذه الصلاة؟ أخرجنا الله من بيوتنا لحقوق إخواننا وأخواتنا لنصلي عليهم ونترحم عليهم ونذكرهم بصالح الدعوات، وهي لحظات يسيرة. فالإنسان سيصلى عليه وهي لا تجاوز هذه الصلاة دقائق معدودة، وهي الصلاة الوحيدة التي يصلى عليه في الغالب. فحري بك ألا يحال بينك وبين رضا الله عز وجل عنك، في حقوق إخوانك المسلمين فيؤذيك الشيطان بأن تلهو مع اللاهين وتغفل مع الغافلين. فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن لا نرضى أن يستمر الإنسان في هذه الخسارة العظيمة. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، أن ينبهها من منامها، وأن يحول بيننا وبين الشيطان في أذيته لنا. اللهم عصمنا بعصمتك. فالصلاة على الجنازة أمرها عظيم، ويصلي الإنسان وهو يرجو رحمة الله عز وجل كما ذكرنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.